إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ديننا الحنيف الصالح لكل زمان ومكان، فيه من التشريعات القيمة والآداب السامية والأحكام العادلة ما إن لو تمسك به المسلمون لسعدوا في دنياهم وأخراهم. فمتى جهلوا هذه التعليمات أو لم يعملوا بها، فإن ذلك يعرضهم لكثير من الأخطار التي لا تحمد عقباها. وإنما مما عني به الإسلام الرابطة بين الزوجين وتوثيق الصلة بينهما، وجعل الله تعالى بينهما مودة ورحمة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالنكاح، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تبارك وتعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحون والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي النكاح مصالح عظيمة وفوائد جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الشباب على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه الصوم، فعليه بالصوم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فوائد النكاح لا تعد ولا تحصى، منها غض البصر، ومنها تحصين الفرج، تحصين الفرج، ومنها تحصيل الناشئة الطيبة التي تكثر سواد المسلمين، تكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من إنجاب شباب صالحين ينفع الله بهم أمتهم وأوطانهم. ومنها عدم العنوسة وعدم تعرض الذكر والأنثى للأخطار التي لا تحمد عقباها. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نعمل على تسهيل أمور النكاح من عدم المغالاة في المهور وعدم التكلفات في الولائم التي بلغت حد الإسراف والتبذير والبذخ وارتكاب المحرمات بإلقاء الأطعمة في زبالات البراميل. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في أحكام في تطبيق أحكام دينكم تسعدوا في دنياكم وأخراكم. إخوتي وأحبتي في الله، إن الطلاق شرع للضرورة والحاجة، عندما يتعذر الجمع بين الزوجين ويكون ذلك لأسباب وجيهة مهمة تلجئ إلى الطلاق. أما بدون ذلك فيحرم على المسلم أن يطلق زوجته ليكسرها، ويحرم عليها هي بالمقابل أن تطلب الطلاق، يحرم عليها أن تطلب الطلاق إلا عند تعذر عدم الاستقرار بعد بذل كل الوسع في إنجاح ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وفيه خير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلنتنبه ولا نستعجل، لأن الطلاق يؤدي إلى مفاسد خطيرة، منها تشتت الأسرة، ومنها ضياع الزوجين وندمهما، ومنها فساد الأسرة، ومنها انتشار الفساد وسوء الخلق وعدم الأمن بسبب وجود أولئك الأولاد المتسكعين في الشوارع بسبب عواطف الزوجين المهملين اللذين لا يتقيدان بأحكام الشرع في العلاقة بينهما. وبسبب أن الطلاق قد يقع بدون أي سبب، فيحرم على الرجل أن يطلق المرأة بدون سبب وجيه، ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب وجيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ضرورة فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا أمة الله، وحافظوا على الرباط الزوجية، وقد جعل الله بينكم مودة ورحمة، وأخذ منكم ميثاقا غليظا، فلنتق الله تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن يصبر على زوجته ولو وجد منها قصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن صبرت صبرت على وجاهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله سبحانه وتعالى. وقد كثرت أمور الطلاق لأسباب أو من غير أسباب، والأمر الذي نتج عنه أمور سأنبه عليها بعد قليل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أمور الطلاق من المسائل التي يجب على المسلم أن يجتهد في تلافيها ما وجد إلى ذلك سبيلا، وألا يلجأ إلى ذلك إلا عند ضرورة القصوى. أما بدون ذلك فإن التساهل محرم في ذلك، سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. وهناك ظواهر في هذه الأيام، وهي كثرة الطلاق من غير سبب. قد يكون نقاش يسير لا يستحق مثل ذلك، وقد تكون حماقات يندم عليها الزوجان، إذا حصلت، وقد تكون نزغات شيطانية، وقد تكون بسبب التخبيب بين الزوجين، وقد تكون بسبب العواطف، وقد تكون بسبب أن الزوج يتطلع إلى ما في أيدي الغير وينظر إلى الأخريات، وقد تكون بأن الزوجة تفكر في أن تنتقل إلى بيت فيه البذخ وفيه الإسراف، بل ربما فيه قلة الحياة والحرية المزعومة، تريد أن تنفلت، تريد ما يسمى بالحرية. أنت تحبسني بين أربعة جدران. بالأمس القريب جاءوا عندي في المكتب أناس، المرأة تطلب الطلاق بدون سبب، تقول أنا لا أريد الرجال، لا يريد الرجال، يوسخونني، هكذا تقول يوسخونها، تقول أنت بس توسخني وتتركني، اسمحوا لي بهذه العبارة. فهذا فيه قلة حياء من هذه المرأة. بحثت وبحث معي الإخوة الباحثون في المكتب، ما وجدت سببا إلا أنها تتطلع إلى ما يسمى بالحرية والانتقال إلى النسوية أو النسوية. تلك الظواهر الخطيرة، هذه ليست حرية، والله إنها لا عبودية، لأن الحرية في أن المرأة تكون ملكة في بيت زوجها، تأمر وتنهى في حدود أوامر الله عز وجل، معززة مكرمة. أما الحرية التي تطلبها فهي والله عين العبودية، وهي عين الرق، تعرضها لأن يستغلها قليل الحياء والعابثون والمجرمون وسراق الأعراض وقطاع الطرق من أجل أن ينقلوها إلى أمور تظن وتتوهم أنها أفضل لها، فتضيع أولادها ما بين عشية وضحاها، ويضيع الرجل أولاده ما بين عشية وضحاها. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا تنسوا الفضل بينكم، وحافظوا على أولادكم وعلى أزواجكم، واجتهدوا في غرس أواصر المحبة والمودة بين أفراد الأسرة، تسعدوا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن لا نمكن للشيطان وقطاع الطرق من التمكن من أسرنا والنيل منها وتضييعها وتشريد الأولاد وتعريضهم للفساد. فاتقوا الله عز وجل، واعلموا أنكم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ إمامنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه وولي عهده، واللهم وفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر بهما دينك وأعلي بهما كلمتك، ووفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم وفق جنودنا وحراس أمننا، واللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك، وانصرهم على عدوك عدو السنة، وانصرهم على من عادانا وعاد بلادنا وعاد الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنبك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.